ماذا قال الله عز وجل؟ كلا ليس كاساطير الاولين ولكن البلاء به هو، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فلم يعرفوا الحق ولم يتاثروا به. وهذا ميزان ينبغي لنا ان نتعاهده دائما، ان ننظر هل قلوبنا تتاثر عند فعل المعصيه وترك الطاعه او لا. ان كانت تتاثر ففيها حياه، نحافظ على هذه الحياه، وان لم تتاثر فهي ميته قد ران عليها ما كسبت من المعاصي. نسال الله ان يعاملنا واياكم بعفو. نعم أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.